نعم. لو أنا من زوجي يعني. لو؟ هذا من زوجي. ثم رفعته إلى القاضي بعد مضي ثلاثة أشهر. نعم. هل القاضي يضرب عليه من حيث الإيلاء ولا من حيث؟ لا من حيث الإيلاء، من الإيلاء. 14 من إيلائه. مو من الترافع. نعم. نعم. بعد 40 يوما يقولون إن صادف عادة فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فليس بحيض. مع أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا عاود الدم فهو دم نفاس، لأن هذا جرت به العادة أن المرأة تطهر. هذا إذا كان الطهر يوما أو يومين، وأما إذا طهرت أياما كثيرة ثم عاد عليه الدم فهو حيض. نعم. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور. ما شرحنا اللي قال. يقول عن أبي سلمة أن زينب ابنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة. إذ الخميصة كساء مربع له أعلام، وهي معروفة عندهم في ذلك الوقت، وكأنه من خيار الأكسية. فانسلبت فأخذت ثياب حيرته. وهذا يدل على أن من النساء من تعد لحيضتها ثوبا معينا. وقد سبق لنا أن النساء استفتينا الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة يصيب دمها الحيض أنها تقرصه ثم تحجه ثم تغسله وتصلي فيه. وقلنا فيما سبق إن هذا يدل على أن النساء كن يصلين في الثياب اللاتي يحضن فيها. وهذا يدل حديث مسلمة يدل على أنها عدت لحيضتها ثوبا معينا. يقول فقال أنا فست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. الخميلة نوع من الأكسية يتغطى به النائم. وقد جاء في الحديث تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وفي هذا دليل على جواز مراجعة الحائض وهو كذلك. فيجوز للرجل أن يراجع امرأته وهي حائض، ويجوز له أن يستمتع منها بما شاء إلا إيش؟ إلا الجماع. نعم. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. نعم. مباشرة الحائض جائزة ولو كانت في فور حيضتها، أي في وسطها وشدتها، لكن ينبغي للإنسان أن يأمرها أي الحائضة فتبتزر لئلا يرى منها ما يكره فيقع في نفسه كراهة، لأن الحائض كما هو معروف يخرج منها الدم وربما يسيل أمام الزوج، فإذا رآه كرهه ونفر. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمره

ولكنه مشؤوم بالخبر الديني، والخبر الديني يسع فيه الرجال والنساء والواحد والمتعدد. ولذلك قال العلماء لو شهدت امرأة بدخول رمضان صام الناس بشهادتها. نعم لا لا، هذا من أعظم ما يصير في الدين، الحاق النسب من أشد ما يكون، لأنه لو لم يلحق النسب لضاع الناس وضاع النسب. نعم يعد مرضا حيث تلحق المرأة في الحديث، لأنه إذا جاءها سيطعك. إيه لكن بارك الله فيك، ما يمكن نلحق والرسول جعله نقص به من باب الأجل. كان لو جعلناه مثل المرأة مثل المريض لكن يكتب لها ما كانت تعمل صحيحة مقيمة ولا يحصل نقص، فلهذا ما في إلا النص، يقال النص فرق بينهما ولا والله أعلم. ثم إن الحيض في الواقع ليس مرضا محضا، بل هو دم طبيعة وجبلة، ولهذا إذا امتنع الحيض وهي ممن عادتها أن تحيض مرضت فضررت. نعم انتهى الوقت. نعم وش يقول؟ طيب اقرا. قوله لم تصلي ولم تصم، هذا نعم فيه اشعار بان منع الحائض من الصوم والصلاه كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية هذا بارك الله فيك خطر، احنا ما نؤيد منع الحيض ابدا، لان كان طبيعة وهذا يضر، ثبت ضرره. عين لا لا نقول لا تفعلين، لا تفعل ايش لا لو حصل الله صلت. ايه لو حصل الله لو حصل الله صلت إلا ولو أدناها الشارع صلى زين. وهذا أيضا مأمور بالترك، المريض إذا كان يضر مثلا الصوم يكون مأمور بالترك. يجوز أو لا؟ لا يجوز من باب أولى. وبناء على ذلك لا يجوز البول على العلف أو التغوط عليه، لأن البول عليه أشد من الاستنجاء به، وكذلك التعوض عليه. وهذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس. بقي أن يقال إذا كنت في البر وكانت الأرض معشبة كلها عشب فماذا تصنع؟ هل تحش العشب أولا حتى تبرز الأرض ثم تبول فيها، أو نقول هذا من باب الضرورة؟ نعم الثاني. نعم أنت فاهمني السؤال الآن؟ نعم. أنا في أرض كلها مخصبة عشب واحتاج هذا الرجل إلى أن يبول أو يتغوط ولم يجد إلا عشب، فهل نقول احصل العشب أولا حتى يبرز لك ظاهر الأرض ثم اقضي حاجتك فيه، أو نقول هذا من باب الضرورة؟ نعم التفصيل إيش التفصيل؟ التفصيل نقول إذا كان لم يعني دول كان يعني لم يحش العشب ثم بعد ذلك، وإن كان يعني طيب قلنا نقول إذا كانت الأرض كلها يعني كلها عشب ولا يمكن فيها منفذ يعني يكون لا ما فيها احنا فرضنا انه ما حول مكان كله عشب يكون هذا يبول على طيب اذا هذا وان كان كيف يكون فيها اماكن طاليه يعني اماكن هذا يعني من الاماكن هذه اذا امكن ما في اسكان نعم اقول يعني ظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عنهم انهم لم يكونوا يفعلون هذا مع شده احتياجهم اليه وكثره فعلهم له لا سيما مثل الاسفار والطوارق فلو كان يفعل شيء من هذا لنقل اليه على كل حال لو قال قائل يمكن ما معهم شيء يحشون به باليد نعم حشيش ما يحتاج شيء آلف باليد مكة يعني لا سيما مكان الغائط على كل حال يظهر لي أنه لازم وأن إلزامنا إياه بأن يخلي المكان من العشب فيه مشقة منتفية شرعا ثم إنه ربما يعجله البول أو الغائط لأن بعض الناس ما يتحكم يمكنك أن تقلب الشريعة فالظاهر لي أنه بناء على قاعدة القاعدة الشرعية وهي قاعدة اليسر وما جعل لك في الدين من حرج أنه لا يلزمه